يا ريت التدخين كان يضر الصحة بس، كان يضر الفلوس بس، يا ريت التدخين كان يضر أولاده بس، يا ريت. ده التدخين بيسقطه من عين ربنا، التدخين بيمس توحيده وعقيدته. ازاي الناس كلها ربنا سبحانه وتعالى بيتعبدهم بكل أحواله؟ المدخن لما بيزعل قوي بيعمل ايه؟ بيولع سيجارة. لما يفرح قوي بيقوم عامل ايه؟ لما يبقى محتاج يركز بيعمل ايه؟ لما يبقى محتاج ان هو يهدى ويهدي اعصابه بيعمل ايه؟ لما تحصل له مصيبه بيعمل ايه؟ لما بياكل بيقوم عامل ايه؟ كل موطن من دول بيقوم شارب فيه سجاره. الحقيقه ان كل موطن من دول هو حق الله جل جلاله. كان المفروض لما يفرح يسجد شكر، لما يزعل يقول دعاء الكرب، لما يتظلم يقول دعاء المظلوم، لما يكون في شده يجأر لربنا، لما ياكل يحمد ربنا. فهو استبدل رب العزة جل جلاله بالصنم ده، السجارة دي، وهو بيبشر نفسه كل مرة بالنار، يولع النار قدام عينه بكرة يدخلها. نقول للأخ يا ويلك يا ويلك حين تشعل السجارة كل مرة فتسقط من عين ربك، يا ويلك حين تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله. كذاب بيقول ما بطلعش بالسجارة عشان الناس ما تشوفنيش، علشان ما صدش عن سبيل الله ويشوفوا أخ صالح بيدخن. انت لما بتعمل كده بتستخفى من الناس، والله أحق أن تخشاه وتستحي منه. ربنا يتوب علينا وعليك.